بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 19 لحمد الله وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد انقضاء مسائل الأمر في المجلس السابق، ومجلس الليلة بعون الله تعالى مجلس الليلة يتناول النهي تعريفا ومسائل، وعلى موجز ما أورده المصنف رحمه الله في مسائل النهي، إلا أن إراده عقب الأمر كما هي عادة الأصوليين تختزل كثيرا من القضايا والمسائل التي يقال فيها في النهي ما يقال في الأمر على وجه مقابل له تماما. وكثير من الأصوليين يوجز كثيرا مسائل النهي مقتصرا على قوله إن مسائل النهي تأتي على وزان مسائل الأمر، يعني بميزانها وعلى وفقها بقدر ما يفهم من التضاد الواقع بين الأمر والنهي. عرف المصنف رحمه الله تعالى النهي ابتداء، ثم أورد مسائل معدودة منها مقتضى النهي ومعاني صيغة النهي المستخدمة في النصوص الشرعية، ذكر أنواع النهي في دلالاته، ثم ختم في مسألة اقتضاء النهي الفساد ومذاهب الأصوليين فيها والفقهاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول، لا بقول كفة، وقضيته هذا تعريف النهي. قال المصنف رحمه الله: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. وكثير من الأصوليين يقتصر في التعريف على شطره الأول، اقتضاء الكف عن الفعل. اقتضاء الكف عن الفعل يعني هو القول الذي يوجب أو يقتضي في فهمه ودلالته يقتضي الكف عن الفعل، وهذا إنما يأتي في اللغة بصيغة يتقدمها أداة النهي. فإذا قلت لشخص لا تفعل صار قولك هذا مقتضيا الكف عن الفعل، فإذا قلت له لا تسافر كان قولك هذا مقتضيا له الكف عن السفر، إذا قلت له لا تضحك، إذا قلت له لا تفطر، إذا قلت له لا تصم، لا تصلي، لا تتكلم، لا تجلس، هذا إذا تعريف النهي اقتضاء كف عن فعل. والذي يقتضي الكف هنا ما هو؟ الذي يقتضي الكف هنا ما هو؟ صيغة، إذا هو قول، فالنهي قول. وكل هذا بناء على أن النهي المراد هنا كما تقدم معكم في الأمر هو الأمر اللفظي والنهي اللفظي. وهذا التنبيه الذي أوردناه على قول المصنف رحمه الله تعالى هناك ابتداء في مسائل الأمر لما ابتدأ بتعريف الأمر وقال: حقيقة في قول المخصوص، وأول مسائله التي أوردها قال: القائلون بالنفسي اختلفوا هل الأمر صيغة تخصه، إلى آخر ما هنالك. فهنا لا نتحدث عن النهي النفسي كما يقرره الماتريدية والأشاعرة، لكن الأمر الذي يتحدث عنه في النصوص الشرعية هو النهي اللفظي، النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه النواهي الواردة في الكتاب والسنة نواهي لفظية، يعني لها صيغة لفظية نحن نتعامل معها. هذا النهي تعريفه هو اقتضاء أو هو القول المقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي كف عن الفعل. فلماذا ذيل المصنف رحمه الله التعريف بقوله لا بقول كف؟ لأن قوله كف مع أنه يقتضي كف عن الفعل لكنه ليس نهيا، مع أن قوله كف قول يقتضي كف عن الفعل لكنه ليس نهيا. فلو اقتصر في التعريف على قوله اقتضاء الكف عن الفعل لدخل فيه قوله كف، لكنه تقدم معكم في تعريف الأمر أن صيغة كف وأخواتها صيغة أمر. ليش؟ وهي تقتضي الكف لأن صيغتها، لأن لفظها لفظ أمر كف. وكذلك أخواتها لما تقول دع وذر وحاذر وإياك، هذه لفظها لفظ أمر لكن معانيها معاني نهي. فنحن على أي أساس نتعامل معها؟ على صيغتها أم على معناها؟ على الصيغة واللفظ. فإن الكف هو سبق له أن أوردها هناك في تعريف الأمر وجعلها ضمن دلالة الأمر بتعريفه الذي ساقه هناك ابتداء لما قال رحمه الله: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. اقتضاء فعل غير كف، أما اقتضاء الكف ليس بأمر، قال إلا المدلول عليه بغير كف. فهذا مستثنى في التعريف، فتبين أن المدلول عليه بكف داخل في الأمر هناك. المدلول عليه بكف أخواتها وهي كثيرة، يعني مثلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا أمر أو نهي؟ أمر بماذا؟ أمر بكف، أمر بكف الأيدي. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هذا أمر بالانتهاء، والانتهاء كف. هذه أوامر صيغتها صيغة أمر، المطلوب فيها الانكفاف عن الفعل. الصيغة صيغة أمر والمعنى معنى نهي. في أي القسمين يصنف؟ يصنف في الأمر إجراء له أو اعتبار له بصيغته. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: كف أداك عن الناس، قال كف، فأمر بالكف والكف انتهاء، الكف اقتضاء الكف واقتضاء الكف نهي، لكن صيغة صيغة أمر بقوله كف أداك عن الناس. الحديث أيضا أو الآية في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الأمر بالاجتناب أمر لكن معناه الكف والترك. وهكذا ستقول في كثير من النصوص الشرعية: أمسك عليك لسانك، الإمساك هو أمر بالكف عن الكلام، صيغة صيغة أمر، وذر البيع ذر، ودع واحذر وإياك وقف، هذه كلها يختصرها الأصوليون بما يقولون كف. لا تظن أن المراد به لفظة كف وحدها أو الكف، لكن ما يندرج فيه من هذا الباب الذي يكون صيغته صيغة أمر ومعناه معنى نهي فإنه يصنف في الأمر لا في النهي. يحتاج إلى الاحتراز عنه في التعريف، فقال اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف. لم يرد المصنف هنا علوا والاستعلاء كما صنع في الأمر، وورد هناك خلافا من يشترط العلو وحده ومن يشترط الاستعلاء وحده ومن يشترط الاثنين معا. أما هنا فسكت عنه ترجيحا منه إلى أن النهي لا يشترط فيه العلو والاستعلاء، مع أن بعض الأصوليين يصرح به، فيقول كثير منهم في التعريف مثلا: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، وبعضهم يريد هذا، على أن غالب الأصوليين إذا جاء إلى النهي لا يعرفه ويختصر فيه على قوله النهي خلاف الأمر. و ولا يريد تعريفا اصطلاحيا بصيرا منه لانه يفهم تعريفه ومسائله ودلائله بكثير مما جاء في الامر فيختصرون حتى في التعريف. وبالتالي اذا فهمت ان النهي اقتضاء الكف عن الفعل فما صيغته؟ لا تفعل. كل لا ناهية يأتي بعدها فعل مضارع هي صيغة النهي، وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومثله أيضا في نصوص السنة كثير، قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم كما في مسلم، لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى آخره. كل هذا هو كما يقولون في النهي هي أم الصيغ، لا الناهية إذا سبقت الفعل المضارع. على أن النهي يمكن أن يستفاد بصيغ أخرى، منها ما مضى قبل قليل كف وأخواتها، هي أيضا يستفاد منها النهي عن الشيء. فلذلك يصح للفقيه إذا قال مثلا إن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم يقول الدليل قوله تعالى وذروا البيع، كيف يقول حرام؟ قل حرام دلالة نهي ثم يستدل بآية فيها صيغة أمر. سبق أن قلنا قبل قليل وإن كانت صيغة أمر لكن المعنى نهي، المعنى نهي والكف. إذن هذه أيضا نوع من صيغ النهي، كف وأخواتها، كف وذر ودع واحذر واترك وأمثالها، فإنها أيضا مما يستفاد منها دلالة النهي. أيضا من صيغ النهي صريح النهي أو التحريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الله ينهاكم عن كذا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم يعني في النكاح. فصريح التحريم وصريح لفظ النهي أيضا مما يستفاد منه النهي في نصوص الشريعة. الوعيد أيضا على الفعل قد لا تجد لا ناهية ولا تجب صريحا بالتحريم ولا تجب صريحا بالنهي، لكنك تجد وعيدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه صيغة التحريم، وهي أيضا مستفادة من الوعيد المذكور في هذا النص الشرعي، ما شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا أيضا صيغة الوعيد التي يستفاد منها التحريم عند الفقهاء، هذه وأمثالها اختزوزها المصنف كما صنع في الأمر، فإنه لم يورد هناك صيغة أمر بناء على أنها مما لا تحتاج إلى تنصيص في كتب الأصول. إذا فهمت المعنى الذي يستفاد منه الأمر فإن الصيغة يأتي بعضهم على التوسعة في ذكر معانيها. لما انتهى من التعريف انتقل إلى مقتضى دلالة النهي. نعم. وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة وقيل مطلقا. وقضيته الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى النهي. إذا قضية النهي الدوام إيش يعني؟ الاستمرار على ماذا؟ على الترك، على الامتناع، على الكف. ايش يعني قضيته مقتضى دلالته؟ يعني لا، دلالة النهي ليس الدوام، دلالة النهي طلب ترك، لكن مقتضى طلب الترك في الامتثال يتحقق بالامتناع. طيب هل الامتناع في النهي يصدق بمرة او على الدوام؟ يعني لما يقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وجدنا الى مكلف امتثل هذا النهي سنة من حياته وسنتين وثلاثة وخمس وعشر ثم قتل مرة واحدة في حياته، هل يصدق عليه انه امتثل النهي؟ الجواب لا. اذا ينخرب الامتثال في النهي بمرة، وهذا معنى قولهم قضيته الدوام، يعني قضية النهي، وقصد بقضيته مقتضى الامتثال الذي هو ملزوم دلالة في النهي. مقتضاه أن يكون العبد على مقام الامتثال على الدوام في البعد والترك عما تضمنه النهي. قال وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة. إيش يعني ما لم يقيد بالمرة؟ إيوه، ما لم يقيد النهي بمرة فإن مقتضاه المرة، كأن يقول لك لا تسافر اليوم، لا تصوم غدا. إذا نهيه عن السفر، نهيه عن الصوم مقيد، مقيد بمرة بصوم الغد وبسفر اليوم مثلا. هذا التقييد إذا لحق بالنهي جعل مقتضى النهي ليس الدوام بل جعله مقيدا بالمرة. إلى هنا مفهوم، لكن ما الذي تفهم من قوله بعد ذلك وقيل مطلقا؟ يعني قول آخر إن مقتضى النهي الدوام مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ سواء قيد بالمرة أو المقيد، كيف يفهم هذا؟ إذا لم يقيد ففهمنا كيف يكون المقتضى الدوام، لكن لو قيد بمرة، لو قال لا تسافر اليوم لا تصوم غدا، كيف يكون مقتضاه الدوام مطلقا؟ هو لا يقصد المعنى، يقصد تحليل اللفظ وكيف ينتهى وكيف يؤخذ منه المعنى. القول الثاني هذا يقول إن مقتضى النهي الدوام مطلقا. القول الأول يقول مقتضى النهي حالتان، مقتضى النهي مقتضيان، إن كان مطلقا فمقتضاه الدوام، وإن كان مقيدا فمقتضاه التقييد. القول الثاني يقول لا، النهي مقتضاه الدوام مطلقا. طيب إذا جاء التقييد يقول يصبح التقييد قرينة، وإلا فمقتضى النهي شيء واحد. هو نوع من الخلاف في تكييف المسألة وتصويرها شكلا، لكن النتيجة واحدة عند الجميع، أنه إذا قيد النهي بمرة فإن الامتثال يكون بالمرة، لا تسافر اليوم لا تصوم غدا، هذا مفهوم تماما. لكن ما يقول الأول هذه القرينة في قوله اليوم وغدا هي التي صرفت النهي عن مقتضاه وإلا هو باق. والثاني قال لا، القرينة هنا حددت للنهي مقتضى آخر غير الدوام. المؤدى واحد أن الامتثال فيه سيكون الانكفاف عن سفر اليوم وصوم الغد، عمليا لا خلاف، إنما خلاف في تنزيل هذا النهي على مقتضاه، هل هو الدوام أو التقييد. بعيدا عن هذا الخلاف الشكل اللفظي في هذه المسألة، المهم هنا أن تفهم ما يعنيه الأصوليون بقولهم إن النهي أقوى من الأمر، وأحد معانيه هذه الجملة، النهي عندهم أقوى من الأمر، حتى سيأتي في باب التعارض والترجيح لاحقا إن شاء الله، إن أحد وجوه الترجيح عندهم إذا تعارض أمر ونهي يقدم الحاضر، يقدم التحريم، يقدم النهي، فيعتبرونه أقوى في الدلالة. ووجه القوة أن مقتضاه الدوام، وأن مقتضاه الفورية، ومقتضاه التكرار بخلاف الأمر وقد تقدم معك، فإنه إذا أطلق فالراجح عند كثير من المحققين عدم التكرار، عدم الفوري، ودلالة الأمر تتناول إيجاد الفعل وقلبه بغض النظر بخلاف النهي. ناهيك عن أن الامتثال في الأمر يصدق بمرة، والامتثال في النهي لا يصدق إلا بالدوام، وانخرام الامتثال يحصل في النهي بمرة بخلاف الأمر. هذا وجه من وجوه تقوية النهي على الأمر عند الأصوليين والفقهاء في تطبيقات كثيرة، ينظر بعضهم في مثل هذه النصوص ويرى أن النهي في دلالته أقوى من هذه الحيثية. نعم. وترد صيغته للتحريم، ترد صيغته ضمير لماذا؟ النهي. وصدر بأول المعاني في صيغة النهي لأنها الأساس والأصل. ما هو التحريم؟ ترد صيغة النهي للتحريم، هذا المعنى هو الأساس. يقول الشيرازي رحمه الله أبو إسحاق وهو يؤكد هذا المعنى، يقول ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم، كانوا يحكي إجماع العملي في تطبيق الصحابة، إذا ما سمعوا نهيا حملوه فورا على الكف والامتناع وعظم النهي بحمله على التحريم. هل معنى هذا أن النهي لا يحمل على كراهة ولا معاني أخرى؟ بلى، لكنه ليس الأصل. فإذا أنا لما أقول إن النهي في أصله على التحريم، معناه أنني إذا أنني أو غيري إذا ما حملت النهي على معنى غير التحريم فأحتاج إلى قرينة لأنها خلاف الأصل. فإذا اختلفت أنا وشخص في أداة نهي في صيغة من الصيغ، فقلت أنا هذا الحكم حرام وقال هو مكروه، أينا يطالب بالدليل؟ الذي يقول بغير التحريم، سواء قال بالكراهة أو قال بالإرشاد أو بأحد المعاني الآتية بعد قليل. وإلا في الأصل إن النهي إذا ورد يحمد على التحريم. يقول الشيرازي رحمه الله: ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. يقول الحافظ بن عبد البر أيضا رحمه الله: وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم، إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل على أنه ندب أو أدب فيقضى للدليل. هذا الأصل متقرر تماما عند الأصوليين ولا يكاد يخالف فيه أحد، أن الأصل في النهي التحريم. وما عدا ذلك من حمل النهي على غير هذه الدلالة فتحتاج إلى قرائن لأحد المعاني التي ذكرها بعد قليل. وتريد صيغته للتحريم. وعلى هذا أكثر النصوص الشرعية مثل: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأمثال هذا كثير جدا في النصوص الشرعية. وتريد صيغته للتحريم والكراهة. الكراهة هو المعنى الآخر، وإما أن يؤتى بالنص ابتداء فيحمل لفظه على الكراهة في مثل قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن المقصود ألا يخرج المتصدق في صدقته ما يكره من ماله، لكنه لو فعل أجزأه، إنما أتى أمرا غير محبوب عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنيل درجة البر في الصدقة تأتي من باب الإنفاق من المحبوبات، أما إنفاق المكروهات والمرغوب عنه فتقع به الصدقة وينال به الأجر لكنه لا يبلغ درجة البر. فهذا دليل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وربما جاء الصارف قرينا، وعلى هذا مثلا يخرج بعض الفقهاء النهي عن الشرب قائما لما زجر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث عن الشرب قائما ثم شرب من زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام، وحديث علي رضي الله عنه في الرحبة لما أكد أن بعض الناس نوى عدم جواز ذلك فدعا بإناء وتوضأ وشرب قائما رضي الله عنه إثباتا منه على جواز ذلك، فيحمل النهي في النصوص الأولى هناك على الكراهة ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخرى قائم. والإرشاد. والإرشاد يقصد به أمرا يتعلق بحكم ليس دينيا بل دنيويا، يعني يقول مثلا: لا تلقبوا ولا تعمروا، ينهى عن الرقبة وعن العمر عليه الصلاة والسلام، والمقصود به بذل المال يدفع به الحي في حياته يظن أن ماله سيعود إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنها ستجري مجرى الميراث، فقال: لا تلقبوا ولا تعمروا. فهذا نهي ليس المقصود به التحريم ولا الكراهة، لكنه يشيرك إلى أن فعلك ذلك ليس بمحقق لك ما تظن من عود المال إليه، فهذا نهي يقولون دلالته الإرشاد. نعم. والدعاء. كل دعاء يأتي بلا الناهية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إلى آخره. كل هذا دعاء، والصيغة كما ترى صيغة النهي. وبيان العقبة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا ليس تحريما وليس كراهة، هو كما تقول نفي أو إزالة وهم وتصحيح معناه لبيان العاقبة على الوجه الصحيح. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم، وهنا قال: بل أحياء، فقال هناك إنما وقال هنا بل، فدل على أن النهي في أول الآيتين ليس مدلوله لا التحريم ولا الكراهة ولا الإرشاد، إنما هو لما سيأتي بعده في بيان العاقبة. لا تحسبن إنما، لا تحسبن بل، فهو لبيان العاقبة لا نهيا للتحريم ولا الكراهة. نعم. التقليل والاحتقار: ولا تمدن عينيك إلى ما مدعنا به أزواجا منهم زهرة حياة الدنيا، هذا النهي الموجه إليه عليه الصلاة والسلام أيضا لبيان تقليل الدنيا واحتقارها، فليس نهيا المقصود منه تحريم أو كراهة، لكن معنى آخر مستفاد هو تحقير الدنيا وتقليل قيمتها. واليأس: لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، تئيس مما هم فيه في الحال في العذاب والعياذ بالله. وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر. إلى هنا انتهى قصده من إيراد معاني النهي التي تأتي في النصوص الشرعية. وبعض الأصول يزيد على هذه المعاني معاني أخرى، وهي كما تقدم معكم في الأمر هنا تتعدد جدا، ومردها إلى السياق ويفهم منها ليس الطلب في الأمر هنا، ليس الطلب لا إيجابا ولا استحبابا، لكنها معاني تفهمها العرب في سياق الكلام. فكذلك النهي تتعدد فيه الاستعمالات والمعاني تتفاوت، لكن السياق يحكم دلالة المعنى. قال هنا منتقلا إلى مسألة أخرى: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر. يعني تقدم معكم في الأمر هناك هل يشترط فيه الإرادة أو لا تشترط، خلاف قرره المعتزلة وأكدوا فيه بناء على أصل تقدم تقريره هناك ونفاه المصنف وكثير من المحققين، لأنه لا تشترط له الإرادة، بل الأمر بصيغته ولفظه دال على الطلب. فإن قيل فأمر النائم وأمر السكران وأمر الغافل، قيل إنما جرى صيغته صيغة أمر لكنه غير مقصود، فما تحقق فيه المعنى لا لعدم الإرادة فيه، بل لأن المتكلم ما أراد الكلام الذي أخرجه ونحو هذا. قال: وفي الإرادة وفي التحريم والإرادة ما في الأمر، يعني يتخرج الخلاف هنا كالمتخرج في الأمر هناك، وقد أحالك إليه اختصارا فترجع إليه لتقرر فيه المذاهب والخلاف. نعم. وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين والبسان أو ينزعان ولا يفرق، وجميعا كالزنا وسرقة. طيب، هذه أيضا مسألة أراد فيها أن يورد صور ورود النهي في النصوص الشرعية. قد يكون عن واحد ومتعدد جمعا ومتعدد فرقا ومتعدد جميعا، ذكر أربع صور النهي: قد يكون عن واحد، وقد يكون عن متعدد جمعا، هذا ثاني، وقد يكون عن متعدد فرقا، وهذا ثالث، وقد يكون عن متعدد جميعا، وهذا الرابع. ومثل لها: قد يكون النهي عن واحد. إيش يعني عن واحد؟ عن منهي واحد، مثل: ولا تقربوا الزنا، ومثل: ولا تشركوا به شيئا، ومثل: فلا تقل لهما أف، وهكذا. فهذا منهي واحد، وهذا واضح، هو أن مجرد تعداد صور لا ينبني عليه مسائل، لكنها إرادة للصور لا غير. الصورة الثانية: يأتي النهي عن متعدد جمعا، يعني يأتي النهي عن متعدد والمنهي فيه الجمع بين هذا المتعدد. مرة أخرى: يأتي النهي في صورة أخرى عن نهي عن منهي متعدد جمعا، يعني عن أكثر من واحد، والمنهي عنه هو الجمع، لكن الواحد منه ليس منهيا، مثل وأن تجمع بين الأختين. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أخي لو تزوج المرأة فقط جاز ذلك، العمة فقط جاز ذلك. فالمنهي هنا هو المتعدد جمعا، قال كالحرام المخير. وبعض الأصول لا يرتضي هذه التسمية، كيف حرام مخير؟ والإشكال فيه كإشكال المعتزلة هناك في تسمية الواجب المخير، وتقدم معكم، حيث يرون تنافي الجمع بين وصف الوجوب ووصف التخير، فالوجوب إلزام والتخير تخير ولا يجتمعان. وتبين هناك أن الجواب يتجه لأن الذي وصف بالوجوب ليس هو الذي وصف بالتخير، الذي وصف بالوجوب هو الحكم، والذي وصف بالتخير هو الأفراد. فكذلك هنا الموصوف بالحرام هو الحكم، والموصوف بالتخير هو الأفراد، وخير بين هذا الفرد أو ذاك. والمثال واضح كما عرفت. قال وفرقا، يعني النهي عن متعدد فرقا، يعني المنهي هو التفريق عكس الذي قبله. المرأتين الأختين أو المرأة وعمتها حرام في الجمع، حرام عن متعدد بالجمع إذا جمع الاثنان، وهذا هو النهي عنه، المتعدد حال جمعه. هنا النهي عن المتعدد حال التفريق، هناك المطلوب التفريق وهنا المطلوب الجمع بعكسه. مثل له فقال كالنعلين يلبسان أو ينزعان جميعا ولا يفرق. وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، لينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، يعني من تلبس الثنتين وتخلع الثنتين. هذا النهي هنا عن لبس واحدة وترك الأخرى، أو خلع واحدة وترك الأخرى. فالنهي هنا عن متعدد فرقا وليس الجمع، الجمع هنا مطلوب بعكس النهي هناك عن الجمع، التفريق هو المطلوب، فتأخذه من عكسه. الصورة الرابعة قال وجميعا، يعني النهي عما عن متعدد جميعا. إيش يعني متعدد جميعا؟ النهي عن السرقة، والنهي عن الزنا، والنهي عن أكل الأموال بالباطل، والنهي عن القتل، والنهي عن كذا وكذا، الواحد منها من المنهي عنه لوحده، فإذا اجتمعت مع بعضها صار من النهي المتعدد. هل من المتعدد جمعا أو فرقا؟ لا جمعا ولا فرقا، من المنهي المتعدد جميعا، يعني ليس واحد دون الآخر ولا تفريق بينهما. المنهي هو المطلوب ترك الجميع، لا تخيرا لا جمعا ولا تفريقا، فهذا المنهي عنه جميعا. إن نظرت إلى المنهي عنه وحده دخل في القسم الأول الذي هو قد يكون النهي كما قال عن واحد، فإذا نظرت إلى المجموع صار النهي عن الجميع. قالت الزنا والسرقة، هذا مجرد تقسيم شكلي أراد به صور النهي الواردة في نصوص الشريعة. نعم. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع. ركز معي، هذه المسألة أفرد لها المصنف كلاما واسعا هنا وختم بها مسائل النهي. أنا أقول لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود إلى قراءة عبارة المصنف لتفهمها. يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد، وهذه من أعظم وأجل وأهم مسائل النهي، لأن النهي في حكم الإتيان يدل على التحريم أو الكراهة كما تقدم، يعني في حكم مقارفة الفعل يوصف صاحبه بأنه أتى حراما أو مكروها ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب. لكن ماذا عن الفعل؟ هذا الفاعل آثم لأنه أتى حراما أو مكروها، هذا الفاعل، لكن هذا عن الفعل الذي أتى به المكلف في صورة المنهي عنها، هل يصح عمله؟ هل يقبل؟ هل يجزئ؟ هل يؤدى عنه؟ هذا الخلاف. وبه يقولون أو يعنونون هل النهي يقتضي الفساد؟ وربما صاروها قاعدة على سبيل الجزم ابتداء فقالوا النهي يقتضي الفساد. هنا جمع لك المصنف خلاف الأصوليين والفقهاء في شكل موجز أقدمه لك كالتالي. يقول رحمه الله النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا، في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه أو كراهة على الأظهر كما يقول المصنف، يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر أو مكروهة كالصلاة وقت النهي أو الصلاة باشتمال الصماء أو الاستدل وهكذا. فيقول النهي في العبادات إن كان نهي تحريم أو نهي تنزيه على الأظهر في العبادات ها يقتضي الفساد مطلقا. وأورد خلافا، هل الفساد هنا مستفاد شرعا أو لغة أو معنى؟ مذاهب هذا في العبادات. أما في المعاملات فقسم فيه الخلاف التالي، يقول في المعاملات إن كان النهي راجعا إلى أمر داخل المعاملة أو للازم لها فالنهي أيضا يقتضي الفساد. في المعاملات بيع ونكاح ونحوه، إن كان النهي متوجها إلى أمر داخل المعاملة أو إلى أمر لازم لها وسيأتيك التمثيل بعد قليل فيقتضي الفساد، وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. إلى أمر خارج أي الوضوء بماء مغصوب، هذا يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثله أيضا البيع بعد النداء ثاني يوم الجمعة فإنه يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا في المعاملات. هذا خلاصة ما ساقه المصنف. مرة أخرى يقول في العبادات النهي يقتضي الفساد مطلقا، هل الفساد هنا شرعا أو لغة أو معنى؟ سيأتي الخلاف. وفي المعاملات إن كان النهي يعود إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها اقتضى الفساد، وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا تقريب المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية تقريبا. ولهذا ذيل المسألة بمذهب أحمد وأبي حنيفة. فماذا قال؟ يقول إن أحمد في مسألة النهي في المعاملات إن كان متعلقا بأمر خارج فإن عنده أيضا يقتضي الفساد. فصار في مذهب أحمد كما حكى المصنف أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها أو خارج عنها. ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والحنابلة يقررون مطلقا الصلاة وإن عاد النهي إلى أمر خارج، وما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب. فإذا نقول أحمد رحمه الله يرى أن النهي إن كان لأمر خارج فإنه أيضا يقتضي الفساد إلا ما استثناه الدليل، وسيأتيك استثناؤه واستدراكه لأي شيء. وفي المقابل فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن النهي إن تعلق بأمر خارج فإنه لا يفسد، بل وإن تعلق بأمر داخل، بل وإن تعلق النهي بالعبادة وبأصل المعاملة فلا يدل على الفساد. فهو على الطرف المقابل تماما في مذهب أحمد رحمه الله، فإنه يرى أنه لا فساد في كل الحالات. هل معنى هذا أن أبا حنيفة يصحح مثلا بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا، لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلا لو وقع في النذر. لو قال نذرت لله إن قدم غائبي صمت غدا، أو إن ولدت زوجتي الليلة صمت غدا، فولدت الليلة وغدا يوم عيد يقول يصوم. بناء على أن مذهبه أن النهي لا يقتضي الفساد وسيأتيك تقريره وجهة نظره، لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائط ولا يصححها ولا يرى جوازها، لكن يعتبر هذا أمرا عارضا، هذا تقرير المذاهب بجملة. نعود إلى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب. نعم. ومطلق نهي التحريم وكذا تنزيه. هذا صدر المسألة فهمه، مطلق نهي التحريم يعني النهي في النصوص الشرعية إن كان مطلقا يقصد إن لم يقترن بالنص ما يدل على صحة المنهي أو فساده، الكلام على المطلق، لكن ما جاء مقترنا بفساد المنهي خلصنا ما في خلاف، وإن اقترن بما يدل على صحة المنهي عنه أيضا خلصنا لا يحتاج إلى خلاف. إنما خلاف أين؟ يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، فهذه قرينة تدل على الصحة، فلا يسر الخلاف فيما دلت فيه القرينة على الصحة أو على الفساد. الخلاف أين هو؟ في النهي المطلق، إذا قال مطلق النهي ثم قال للتحريم وكذا التنزيه في الأظهر، يعني سواء كان نهي التحريم أو نهي كراهة وتنزيه. نعم. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل لغة للفساد هل هو في العبادات أو في المعاملات؟ هنا إيش يقول؟ مطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، سيأتي في السطر الثاني فيما عدا المعاملات. إذا إيش يقصد؟ طيب ليش ما قال في العبادات خاصة؟ لأنه سيعطف بعدها الكلام على المعاملات، وهذا مدد ولا يريد أن يكرر عبارات ولا يكثر، فقال فيما عدا المعاملات مطلقا ثم قال وفيها يعني في المعاملات، ففرق بين المعاملات وغيرها، وأسهل لك حتى تفهم الصورة هي عبادات ومعاملات. السطر الأول في المسألة كلامه على العبادات بدليل قوله تحت فيما عدا المعاملات، وما بينهما هو حكاية المذهب مرة أخرى. ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، للفساد النهي للفساد والمقصود العبادات، قال شرعا يعني إن استفادة الفساد هنا جاءت من قبل الشريعة، وقيل لغة. إيش الفرق بين المذهبين؟ إيش الفرق كبير؟ من يقول إن الفساد مستفاد لغة، يعني لا يعني إن النهي في الشريعة مستفاد من اللغة، أيهما أقوى؟ أن تقول إن الفساد الذي يفهم من النهي هل هو من اللغة أو من الشرع؟ أيهما أقوى؟ لا من اللغة أقوى، لأنك ستقول لغة وشرعا، والشرع جاء بوصف اللغة، بخلاف ما لو قلت شرعا فقط ستقول إن اللغة لو قال السيد لعبده لا تبع كذا لا تفعل كذا لا تصنع فصنع العبد، فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول إن الفساد مستفاد اللغة يقول حتى في الكلام إذا وجه الأمر من الأب لولده من السيد لعبده فوقع خلاف مقتضى النهي فإنه يدل على الفساد إن كان لغة، والقائل بأنه شرعا يقول هذا حكم خاص بنصوص الشريعة لما تقرر عندنا أن نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه وعقابا لهم، فإذا فعلوا المنهي عنه ألغاه الشارع، وما معنى الإلغاء؟ الفساد. هذا الكلام شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات. وقيل معنى خلاف اللي مر معكم في مسألة الأمر الدرس السابق، هل الأمر بشيء نهي عن ضده فتقول نعم أو تقول معنى أو تقول هو من مقتضى، خلاف الوارد هنا، فيقول هنا إن الفساد ليس هو من معنى النهي بل من مقتضاه، يعني مقتضى النهي وليس صيغته ليس لفظه، ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد لكن مقتضاه بالمعنى، والمؤدى عند الثلاثة هؤلاء واحد، إن النهي يدل على الفساد لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة أو من جهة الشريعة أو من جهة المعنى يعني بدلالة الالتزام أو الاقتضاء، تلك مسالك في الوصول إلى النتيجة، والنتيجة واحدة إن النهي يدل على الفساد في العبادات. نعم. إيش نقصد بالعبادات يا مشايخ؟ سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر يوم الأضحى يوم العيد، فمن صام طيب صام بنية قضاء يوم له من رمضان ما صح، عليه نذر ووافق النذر يوم النحر يقضي غيره ولا يصوم، ليش؟ لأنه يقتضي الفساد، فلو صام أصبح صومه فاسدا ولاغيا لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة، لو صلى في وقت نهي وحملت النهي على الكراهة لا على التحريم، وكانت صلاته مثلا صلاة فرض مقضي أو صلاة نافلة فائتة وفريضة فائتة، ستقول لا تصح، ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد وعليه يصلي أخرى غيرها. هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا، يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم أو وقع فيها النهي للتنزيه كما قال. نعم. وفيها إن رجع، وفيها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعاملات. إذا فرغنا من النهي في العبادات وقرر أنه يقتضي الفساد مطلقا على خلاف هل هو لغة أو شرعا أو معنى، أما المعاملات ففصل قال وفيها يعني النهي في المعاملات، وبدأ يحكي التفصيل. إن رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم لها وفاقا للأكثر. طيب. وفيها عطف على قوله للفساد، يعني وفي المعاملات فكذلك النهي للفساد بقيد، ما هو؟ الرجع، ما هو الرجع؟ النهي إلى ماذا؟ جاء بجملة اعتراضية وفيها يعني ويدل النهي في المعاملات على الفساد أيضا، الرجع جملة اعتراضية، قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، شيل الجملة الاعتراضية هذه، وفيها إن رجع إلى أمر داخل، من الذي يرجع النهي إلى أمر داخل؟ ما الداخل؟ في المعاملة. إذا وقع النهي أو توجه النهي إلى أمر داخل فيها فإنه يدل على الفساد. الجملة الاعتراضية قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، قوله إلى أمر داخل كصلاة الحائض النهي عنه لعينه، هذه عبادة، لا أقول مثل بيع المناقيح بيع الحمل في بطن أمه، وقع النهي عن عين المبيع والمبيع ركن في البيع، فعاد النهي إلى أمر داخل في المعاملة، هذا النهي يدل على فساد. قال ابن عبد السلام حتى إن احتمل رجوعه، ويضرب له بمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه بيع ما لا يملك، مع أنه يحتمل أن يعود إلى ملكه بالقبض، فنهت الشريعة عن ذلك فجعل هذه الصورة أخف درجة، والمؤدى واحد، بيع ما لا يملك قبل قبضه وبيع ما لا يملك، ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو ركن البيع وهو المبيع. فعلى كل النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال وفيها في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل، قال ابن عبد السلام أو يحتمل رجوعه، إن رجع إلى أمر داخل كبيع ما لا قيح، وإلى أمر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه، قال أو لازم لها، يعني أو عاد النهي إلى أمر لازم لها. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعاملات. ما مثاله؟ أن يعود النهي إلى أمر لازم لها ليس في داخلها، ولا ما يحتمل عودها إلى داخلها، بل إلى أمر لازم لها. قال كبيع الدرهم بدرهمين. النهي هنا عن ماذا؟ هل الدرهم محل بيع وليس محل بيع؟ إذن النهي ليس إلى ذاته في المعاملة. يقول الدرهم المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، لكن أن يكون مماثلا أو زائدا هذا وصف، لكنه وصف لازم. الدرهم إذا بيع لا ينفك عن هذا الوصف، إما أن يكون مماثلا أو زائدا أو ناقصا. وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين، لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود إلى الدرهم لأنه درهم، بل يعود لأنه زائد. فوصف الزيادة هنا هو لازم، يعني الدرهم لا يمكن أن يباع إلا بكونه مماثلا أو زائدا أو ناقصا. فعلى كل عود النهي إلى وصف لازم في المبيع أو في المعاملة هو كالنهي العائد إلى ذاته. التعبير الذي استخدمه المصنف أن يعود النهي إلى أمر داخل أو لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الأصوليين الفقهاء، أن يعود النهي إلى ذات المنهي أو وصفه اللازم. المؤدى واحد. فيستجعلون النهي يا إخوة في المعاملات ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، كبيع المجهول، كبيع المناقيح، كبيع الحمل في بطن أمه. والثانية أن يعود النهي إلى وصفه اللازم، ووصفه اللازم الذي لا يفك عنه، كبيع درهم بدرهمين. وصورة الثالثة أن يعود النهي إلى أمر خارج عنه، كبيع كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فإن النهي ليس إلى البيع وليس إلى السلعة وليس إلى الثمن ولا إلى البائع ولا إلى المشتري، بل إلى الوقت. ولقف البيع خارج عن حقيقة العقد بأركانه، فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته. فيجعلون النهي في كل درجة له تأثير في العقد صحة وفسادة. فإن وقع النهي إلى ذات المنهي دل على فساده لأنه في الصميم. وإذا توجه النهي إلى أمره أو وصفه اللازم، وصفه اللازم يجعل النهي العائد إليه مفسدا كأنه عاد إلى ذاته لأن الوصف لازم. ويجعلون المرتبة الأضعف أن يعود النهي إلى أمر خارج، فإذا عاد النهي إلى أمر خارج يضعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتضي الفساد. ولهذا قال المصنف وفيها يعني في المعاملات إن رجع يعني النهي قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل هذا واحد أو لازم لها أين الحكم؟ من فين جئت بالفاسد؟ هو عطفا على قوله في أول الجملة في مسألة للفساد، يعني وكذلك في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل أو لازم فأيضا للفساد. قال وفاقا للأكثر، نعم أكثر الفقهاء عدا أبي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى؟ إذا عاد النهي إلى أمر داخل أو لازم. قال وفاقا للأكثر. أكمل. وقال الغزالي والإمام من الإمام؟ الرازي. في عبادات فقط. إيش يعني في عبادات فقط؟ إن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. طيب وأما المعاملات؟ ها؟ أما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي فيها الفساد، لكن الفساد عندهم إما لفوات ركن أو فوات شرط في البيع، لكن لمجرد النهي فما يدل على الفساد. فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والأركان، ويجعلون الفساد مرده إلى اختيارها لا إلى النهي، أما النهي فلا يدل على الفساد. وهم بهذا يوافقون مذهب أبي حنيفة في المسألة هنا، وسيأتي تقريره بعد قليل. فإن كان لخارج فالوضوء جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملة، أن يعود النهي إلى خارج، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد. فإن كان لخارج الوضوء بمغصوب لم يفيد عند الأكثر. الوضوء بمغصوب، أين النهي؟ عن الغصب. وهل الغصب جزء من الوضوء أو صفته أو شرطه؟ لا. فإذا عندك وضوء، الوضوء عبادة، والماء المغصوب ممنوع منهي عنه، فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء. بماذا ستصف الوضوء؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح مع الإثم، صحيح لأنه وضوء مكتمل الواجبات والشروط، والإثم للوقوع في المنهي عنه. لماذا قلت صحيح؟ لأن النهي هنا جاء إلى أمر خارج عن المنهي، ليس من ذات الوضوء. إذن الوضوء بماء مغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، الصلاة في ثوب حرير وأمثالها، لو الصلاة في ثوب مسبل، هذا الذي يحصل فيه أن النهي وقع عن أمر خارج، ليس في ذات العبادة، ليس في ذات الصلاة، ليس في ذات الوضوء. هذه صور عاد النهي فيها إلى أمر خارج. قال رحمه الله لم يوفد عند الأكثر، لم يوفد إيش؟ الفساد عند الأكثر. وقال عند الأكثر احترازا من مذهب من؟ بس أحمد وأبي حنيفة من باب أولى، لا يوفد عندهما، وسيأتي تقدير مذهبهما بعد قليل. خلاصة كلامه في المعاملات إن النهي إن عاد إلى أمر داخلي أو احتمل رجوعه إلى أمر داخلي أو إلى لازم اقتضى الفساد وفاقا للأكثر، وإن عاد إلى أمر خارج لم يفد عند الأكثر، وسيأتيك ببقية المذاهب. وقال أحمد يفيد مطلقا. وقال أحمد يفيد إيش؟ النهي يفيد الفساد شأن مطلقا من غير تفريق في عود النهي إلى أمر داخل أو لازم أو خارج، فعنده كله يقتضي الفساد. يجمع بين مذهب أحمد والمذهب الذي ذكره المصنف، يجتمع معه في ماذا ويفترق معه في ماذا؟ يجتمع معه في النهي العائد إلى الأمر الداخل وإلى اللازم، وافترق معه في الخارج. إذا تفرد أحمد فرأى أن النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بأمر الخارج، وعليه فمذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة بالدار المغصوبة، عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب، عدم صحة الصلاة بثوب الحرير، فإذا ناقش قال النهي يقتضي الفساد، فأجرى القاعدة وطردها، النهي يقتضي الفساد، نعم. ولفظه حقيقة، قال ولفظه حقيقة، يعني أنا أتعامل مع اللفظ في النهي، وفي النهي الواقع إلى أمر خارج لفظ نهي، وحقيقته تدل على الفساد، فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي في صورة وصورة أخرى. وإن انتفى الفساد لدليل؟ هذا تتمة مذهب أحمد الاستدراك. مذهب أحمد أنه يقتضي الفساد على طول الخط. ثم استدرك فقط وإن انتفى الفساد فلدليل. لثمة صور مع وجود النهي يصح فيها العقد. طيب ليش؟ ومذهبك أن النهي يقتضي الفساد قد لدليل. يقول يبدأ مثال لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائط. حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائط قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر مره فليراجعها. قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق. الطلاق في الحيض منهي عنه، والأصل أن يكون فاسدا. إيش يعني فاسدا؟ يعني لا يقع. كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه فاسد؟ كيف وقع؟ من أين استفدنا أنه وقع؟ قال من قوله فليراجعها. في مثل هذا يجيب عنه أحمد يقول لدليل، يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا انه يكتب الفساد، فيعيد الى صد المساله. نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي، يقول هذا نهي ليس مطلقا. جاءت القرينه التي تقيد ان الحائض اذا وقع طلاقها مع كونه منهي الا انه صحيح. هل هذا تناقض بالحنابلة؟ قال لا، مذهبنا كذا لكن استثنيناه للدليل. هذا معنى قوله وان انتفى الفساد لدليل. وابو حنيفه لا يفيد مطلقا. ابو حنيفه عكس مذهب احمد، قال احمد يفيد مطلقا، وقال ابو حنيفه لا يفيد ايش؟ النهي لا يفيد الفساد، النهي لا يفيد الفساد مطلقا، يعني سواء عاد النهي الى داخل او لازم او خارج. طيب في ماذا يتفق مذهب ابي حنيفه مع ترجيح السفي؟ في الثالث، اذا عاد النهي الى خارج، ولكنه يختلف في الصورتين الاوليين، اذا عاد النهي الى ذات المنهي او الى امر داخل او اللازم كما قال. هذا اذا خلاصه المذاهب. طب حتى هذا اشكال، هل معنى هذا ان ابا حنيفه يجعل هذا النهي الذي يتوجه الى تلك الانواع كلها، قال ابو حنيفه لا يفيد الفساد، اذا هل كل الصور عنده صحيحه؟ قال لا، وفرق رحمه الله وافادك كيف يقرر المذهب. يعني ابو حنيفه عندما يقول ان النهي عن الامور هذه لا تقتضي الفساد، هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرا. نعم، المنهي بعينه غير مشروع ففساده عرضي. طيب هل يقول ابو حنيفه بصحه صلاه الحائض؟ طيب هذا نوع من النهي الذي توجه الى امر داخل او الى نهي متعلق بالعباده، وانت تقول ابو حنيفه لا يفيد الفساد مطلقا. قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع، يقول هذا ما يدخل تحت قاعدتي، المنهي عنه لعينه غير مشروع. كيف؟ قال ففساده عرضي، يقول الاصل انه صحيح ولو توجه النهي، لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي، كانه يقول ان النهي من حيث هو لا يتضمن فسادا، لكن جاء في عباده وجاءت القرائن مبينه انها لا تصح، فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها، وبالتالي هذا لا ينخرم به قاعدته. تاتي في النهايه المحصله ثمه مسائل، هذا التقرير النظري لا يورث خلافا، فلا احد يختلف في عدم صحه صلاه الحائض، ولا احد يختلف في عدم صحه صوم الحائض، ولا احد يختلف. انما يقع الخلاف في المعاملات غالبا وفي العبادات في صوره. يعني قلت لك هل يصحح ابو حنيفه صوم يوم العيد مطلقا؟ يقول لا، لكن لو للنذر نعم، يعني يجب ان يصوم يوم النحر تطوعا لا ما يصح ويأثم، لكنه لو وافق نذرا أو كان عليه قضاء متقيد به يصحح صومه، وكذلك الصلاة. فعندئذ يقول أبو حنيفة رحمه الله إن وقع المنهي لعينه فهو غير مشروع لأن فساده عرضي فعرض للنهي. نعم. ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة له. هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابلة، عند الحنفية عفوا، ما نهي عنه لأصله باطل، ما نهي عنه لوصفه فاسد. بيع درهم بدرهمين، هل المنهي عنه ذات البيع أو وصفه بالزيادة؟ إذا يقول يمكن تصحيحه، فيصحح العقد ويلغي الزيادة، فإذا عاد الدرهم الزائد أصبح العقد صحيحا، وغيره يقول هذا العقد من أصله باطل فيلغى، فإذا أردت أن تبيع درهما بدرهم فأنشئ عقدا جديدا. من أين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول أبي حنيفة المنهي لوصفه يفيد الصحة له؟ كيف منهي ويفيد الصحة؟ قال لأول لأنه لو لم يفيد صحة ما توجه النهي، يقول لو لم يفيد صحة ما توجه النهي. يقول فإن الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر إذا وقع لأمر صحة صلاة هذا وصوم ذاك، كيف يصح مع وجود النهي؟ قال هذا ليس لذاته بل لوصفه. يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بفطر ذلك اليوم فلا يصومه. يقول أما النهي فإذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه، يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف يدل على صحته. يقول ألا ترى أنك لا يصح أن تقول لما لا يصح لا تفعل؟ يعني النهي إذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه؟ يقول أنت لا تقول للأعمى لا تبصر، تحصيل حاصل، لكنك تقول للبصير لا تبصر، يعني يصح منه الإبصار لو أبصر. طيب الثمرة إيش؟ ثمرة أن الفعل صحيح والإثم واقع. هذه خلاصة المسألة، والمأخذ فيها كما رأيت ونظر إلى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه. هذا معنى قوله والمنهي لوصفه يفيد الصحة له، لكن مع الإثم. الصحة ليش؟ الصحة لأن النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها، والإثم لما؟ لورود النهي ووقوع المخالفة هنا في الاتيان بالمنهي عنه ينال الإثم. هو تماما كما يفسره يا إخوة أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى في النهي المتعلق بأمر خارج. كيف تقول صلاة في دار مغصوبة، صلاة في ثوب مغصوب، وضوء بماء مغصوب، صلاة في ثوب حرير، تقول صحيح مع الإثم؟ هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضا، أثبت انفكاك الجهة وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب والوضوء غير الماء، فإثباتك لانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء والعبادة المطلوبة على شيء يثبتها أبو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لأصله، فيجعل أصل العبادة أو أصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ، ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الإثم فيصحح العقد مع الإثم كما صححت أنت الصلاة مع الإثم والوضوء مع الإثم. مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب. فلو جئت تجمعها تلخصها يتضح لك أن أوسع المذاهب في اقتضاء النهي الفساد مذهب أحمد، وأضيقها في اقتضاء النهي الفساد مذهب أبي حنيفة، والمالكية والشافعية فيها وسط. القرافي أوجز مثل هذا في الفروق، ذكر كلاما لطيفا هنا يحسن بك أن تسمعه. قال رحمه الله بعد أن ساق أو تعني أسمعك عبارات الأئمة أنفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد لأنها مسألة مهمة، وكثير من أرباب المذاهب يتجاوز كلام أئمة المذهب. يقول أبو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري لا تبايعوا بإلقاء الحجر، النهي عن بيع الحصى. يقول أبو حنيفة فلهذا كان بيعا في الجاهلية، يقول أحدهم إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع، فهذا مكروه لا ينبغي والبيع فاسد. هذا كلام أبي حنيفة. يقول جصاص الرازي الحنفي مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود، إيش يعني عقود؟ المعاملات والقرب العبادات، إلا أن تقوم دلالة الجواز. إذا حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقة. الجصاص يقول مذهب أصحابنا، والجصاص متقدم 371، يقول مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز. يقول وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره، نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام، واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان، يعني بيع ما لا يملك، وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق. إذن هذا أبو حنيفة وهذا الجصاص. يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يد بيد. هذا مقتضى حديث عبادة بن الصامت وغيره. يقول فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما. هذا مالك رحمه الله ينص على أن النهي هنا في البيوع الربوية يقتضي الفساد. الطرافي يقول قاعدته يعني المالكية أن النهي يدل على الفساد في الأصول. هذا أبو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيرة ولا حام. يقول فهذه الحبس يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به. فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله عز وجل شروطهم فيها وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل إياها. إبطال يقول أبطل. يقول في الرسالة الشافعي فأما إذا عقد بهذه الأشياء التي نهى عنها كان النكاح مرسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي قاسم العجلي في نكاح الشغار يفرق بينهما قال يفرق بينهما في نكاح الشغار. ويستدل أحمد يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الآمري ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها في العقود في العبادات المعاملات إذا دخله النهي. ثم سقر أدلة المذاهب. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا وعند الحنفية يقتضي الفساد إذا كان القبح المنهي عنه. وأورد هنا كلاما القرافي لما أوجز خلاف الفقهاء يقول في الفرق كتابه فروق الفقه 70 يقول الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس المهية وبين اقتضاء النهي الفساد في أمر الخارج لأن هذا هو محل النزاع إذا وقع النهي من أمر الخارج أو لذات المنهي. يقول هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل المال الربوي ورد الزائد. فإذا باع درهما بدرهمين أوجب العقد درهما من الدرهم أوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربوية تصحيح العقد. وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروب والذبح بالسكين المغصوبة وسوى فيه بين مورد النهي وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فأوجب الفساد في بعض الفروع دون بعض. هذه خلاصة مذاهب الفقهاء وقد سمعت كلام الأئمة أنفسهم لأن مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية واردة في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات. بقيت مسألة تلحق بها ختم بها المصنف مسائل النهي نختم بها. وقيل إن نفي عنه القبول القبول وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء نفي القبول وقيل أولى بالفساد. عبارة صعبة في تركيبها والمعنى أسهل بكثير مما عبر به المصنف. يعني أترك السطرين هذه وقلت لك كما قال بعض الشراح لو قال السبكي أما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل دليل الفساد. هذا أوضح ألف مرة. الآن هو فرغ من مسألة ماذا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ ماشي؟ طيب ماذا لو جاء الدليل الشرعي بنفي القبول؟ هل يدل على الصحة أو يدل على الفساد؟ نفي القبول من أتى عرافة فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الصلاة هذه التي سيصليها 40 يوما صحيحة ولا فاسدة؟ دوما تحتكمون إلى المثال فتقعدون عليه القاعدة. يعني إذا جاء مثال استحضرت ما تعرفه من حكم فجعلته أصلا هو العكس الصحيح. هذا مثال نفي القبول أو نفي الإجزاء هل هو دليل على الصحة أو على الفساد؟ جميل هذه المسألة وهي تأتي بجانب مسألة اقتضاء النهي الفساد. إذا عندنا قاعدة أن النهي بصيغة لا تفعل يفضي إلى فساد بتفصيل عرفته. طيب ما عندي نهي عندي تصريح بعدم القبول لا يقدر الله من حكم في فعل وصف بأنه غير مقبول عدم قبوله هل له دلالة على الصحة والفساد؟ عبارة المصنف حتى تفهم كيف ركب الجملة وقيل قوله وقيل كان يشعر أنه عطف على قول آخر في المسألة السابقة وهي مسألة جديدة. وقيل إن نفي عنه القبول إيش يعني؟ وقيل يقتضي الفساد يفيد صحة إن نفي عنه القبول إن آخر جملة أوردها في قول أبي حنيفة والمنهي واليصف يفيد الصحة. وقيل يفيد صحة إن نفي عنه القبول مقابله وقيل بل النفي دليل الفساد. ما مثاله؟ ما سمعت طبق قليل من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أو فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. التصريح بعدم القبول يقول هنا قيل يفيد صحة أن نفي عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد. هذه مسألة وينبني عليها خلاف فقهي. أورد لك مذهبين عند الأصوليين منهم من يرى إن التصريح بنفي القبول لا علاقة له بالصحة. كيف إذن؟ قال صحيح مع عدم الثواب مع عدم الجزاء والأجر. إذن كيف صحيح؟ قال صحيح تبرأ به ذمته. هذا معنى قولهم وقيل يعني الصحة أن نفي عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد. قيل بل النفي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذن هذه صلاة فاسدة وعليه إعادتها بعد الوضوء. هذه المسألة عطف عليها أخت لها ونفي الإجزاء كنفي القبول. فرضنا من نفي القبول الآن نفي الإجزاء إذا نص الشرع في دليل من الكتاب والسنة عن أمر أنه غير مجزئ هل هذا دليل على الصحة والفساد؟ الخلاف فيه. قال ونفي الإجزاء كنفي القبول إيش يعني؟ منهم من يراه منهم من يراه دليلا على الصحة. كيف صحة مع نفي الإجزاء؟ إيش المقصود بالإجزاء؟ مر بك الخلاف. يقول المعتزلة سقوط القضاء ويقول الفقهاء سقوط الطلب والامتثال. طيب لو قال الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي فأتضحى بواحدة تصح وحيته؟ نفي الإجزاء. طب حتى حديث صلاة القراءة صلاة الفاتحة في بعض ألفاظها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل أم القرآن فماذا لو قرأ ولم يقرأ فاز لو صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب؟ قوله لا تجزئ قوله لا يقبل الله هذا أيضا محل تحرير فيها خلاف. السوفي رحمه الله كما ترى ما عمد إلى ترجيح صريح لمسألة لكن العمل الذي عليه الفقهاء في كثير من التطبيقات عند نفي الإجزاء عدم تصحيح العبادة أو المعاملة باعتبار أن نفي الإجزاء لا إشعار له بالصحة عندما يقول إنه إسقاط القضاء لكن الصحيح الذي عليه أكثر الكفاية في سقوط الطلب وهذا غير كافي. إذا صلى بلا وضوء إذا صلى بغير ما يقرأ فاتحة القرآن بالتالي فعليه أن يعيدها حتى يتمها وفق المقلوب شرعا ليكون ممتثلا ولتكون عبادته مجزئة. هذا معنى قوله وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول. خلاف فيها كخلاف هنا. وقيل أولى بالفساد يعني كأن التعبير في النص الشرعي بنفي الإجزاء أقوى من ماذا؟ من نفي القبول. ليش؟ قال أولى بالفساد لتبادر عدم الاعتداد به إلى الذهن ما يقول لا تجزئ أربع لا تجزي. معنى لا تجزي يعني لن تبرأ به الذمة، لن يكون كافيا لسقوط الطلب. وهنا يتوجه الأمر إلى إعادة الفعل الذي وقعه المكلف على وجهه لا يتحقق فيه الإجزاء. هنا ختمة المسائل، ختم بها المصنف رحمه الله مسألة النهي، والنهي جاء في عقد الأمر ومسائله. مجلس القادم يكون شروع جديد إن شاء الله تعالى في باب آخر من دلالات الألفاظ، هو العام ما يلحق به من قضايا ومسائل والتخصيص وصيغه ومسائله، وهي واسعة طويلة الذيل، نبدأها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما معنى قول المصنف وإن انتفى الفساد لدليل؟ قلت لما حكى عن أحمد رحمه الله إن النهي يقتضي الفساد، فدل على أنه دل على أنه حيثما وقع فلا يصح. يقول وإن انتفى، إن انتفى الفساد يعني إن حكم في الصحة، قاعدته أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. يقول فإذا جئنا إلى صورة وجدنا الفساد منتفيا، فإذا انتفى الفساد ماذا يفعل؟